الكلام لغة بالذات، سواء كان عن الكلام أو عن الحركة بشكل عام، مطلقا يمسك مطلقا. إني أتيت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، فلا يمسك عن الكلام. وقال الشاعر: خير صائمة وخير غير صائمة، غير متحركة. والصيام في الاصطلاح هو ترك شهوتي الفرج والبطن من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. أيوة. فإن كان الصيام فرضا اشترط لذلك تبييت النية من الليل. لا صلاة لا صيام من الليل مجمع من الليل، خلافا للمالكية الذين رأوا أنه يجوز له في أول الشهر أن ينوي لجميع الشهر، فهذا فيه سعة، فيه سعة. وخلافا للأحناف الذين جوزوا أو أن النية عندهم مستحب وليس ركن. نعم. فإن كان المصوم فرضا وجب التبييت من الليل، وإن كان نفلا جاز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من أخذكم إن شاء الله؟ كيف حالك؟ الله يفتح عليك. ايوه اقرا مثلا نقرا. يجب الصيامات، يجب صوم رمضان على كل مسلم. واجب صيام رمضان واجب على كل مسلم، اما الكافر لا يجب عليه لا اداء ولا قضاء. اما المسلم البالغ العاقل الطاهر، لانه قد يكون حائض أو نفساء مثلا، هذا وجب عليه فرض، وهو ركن من أركان الدين، ومن جحد الصيام كفر. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وبنى الإسلام على خمس، وذكر منها صوم رمضان. وأجمع العلماء كل من يعتقد أقوالهم أنه فرض، من أنكره جاحدا به وهو كافر مرتد. نعم. حال الدم. أيوة. بالغ. أما الصبي لا يجب عليه، ولكن يعود، يعود على الصيام، وإن كان صغيرا. فقد كان الصحابة والسلف الصالح يعودون أبناءهم وهم صغار، فإذا اشتد عليهم الجوع أعطوهم الدمى العاد يلعبون بها حتى يتسمم، على أنهم أطفال صغار يعني، فيتعود. وهو صحة، صحة للجسد، صحة للجسم، لأن المعدة هذه بيت الداء، كل ما هب ودب. فإذا جاء هذا الشهر صفينا هذه السموم. أيوة. صوم وتصحوا. نعم. يقرأ عاقل. أما المجنون لا يجب عليه، فمن فقد عقله قبل رمضان بيوم ولم يصح إلا في شوال لا يجب عليه لا أدان ولا قضاء، ما وجب عليه. نعم. وكذا إذا جن يوم أو يوم أو ثلاث لا يجب عليه ذلك الأيام الذي جن فيها لا أدان ولا قضاء. مجنون لأنه غير، لا ما يجب عليه القضاء، خلاص ما يجب عليه. أيوة. قادر على الصوم. أما المريض لا يجب عليه، من كان مريض أو مسافر أو يستعمل علاج مضطر إلى أنه يستعمل في وسط النهار أدوية، فهذا لا يجب عليه. يجب عليه لكن يجوز له أن يفطر، هذا يجوز له أن يفطر. ثم يقضي بعد ذلك إن كان مسافرا أو مريضا. نعم. الحائض النفساء لا يجب عليها أثناء كونها حائض، ما إذا طهرت فإنه يجب عليها، ولكن بأمر جديد وليس بالأمر الأول، لأنها ليست مأمورة بالصيام. قالت عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أنه أمر جديد. نعم. ولا يخاطب به كافر وصبي ومجنون. لا يخاطب، الكفار ليسوا مخاطبين فرع الشريعة. نعم. والمجنون كذلك، ولا الصبي، وإن كان الصبي يؤمر به فقط ليتعوده. نعم. ومن أجهد الصوم لكبر أو مرض لا يرجى بره بأداء ولا بقضاء. أيوة، هذا شخص ميؤوس منه، مريض كبير في السن، طاعن، ما يستطيع، خلاص ميؤوس. لكن أنا الآن أو أنت أو شخص شباب أو يعني يمرض يفطر ثم يقضي، ما في مانع. لكن الشخص هذا خلاص كبير، ما في فائدة أصلا، هذا ما يؤس منه، لا يستطيع أن يصوم لا أداء ولا قضاء. أيوة. ولكن يلزمه من أجهده الصوم لكل يوم مد طعام. مد طعام، يعطي مد طعام الفقراء عن كل يوم. نعم. يخاطب المريض والمسافر والمرتد والحائض والنفساء بالقضاء دون الأداء. صح. الحائض طالب بالقضاء دون الأداء، والمسافر يطالب بالقضاء دون الأداء. أيوة. والمرتد أداء الآن، الآن ما يجب عليك، لأنه مريض الآن، هو مريض ما يستطيع، أو حائض ما لا يجوز لها الصيام، أو هو مسافر لا يخاطب، لأنه مخاطب معناه أنه مخاطب أنه يجب عليه أن يصوم، فإذا لم يصوم فإنه يكون كافرا أو كذا، هذا الوجه. لكن هذا مسافر ما يجب عليه، هذا إنسان جاز له الصيام وسقط عنه اليوم. أيوة. أو مريض ولا يجب عليه الآن، يجب عليه القضاء، لكن إذا تكلف وصام لا مش مانع. نعم. شرط لا يكون مهلكا لنفسه. فإن تكلف المريض والمسافر صام صح دون المرتد. المرتد لا يصح، المرتد والحائض والنفساء هذم لا يصح منهم الصيام وإن تكلفوا، لأنه لا بد أن يسلم أولا. المرتد لا يصح منه الصيام ولا أي عمل، أولا يسلم ثم بعد ذلك يصوم، وهو واجب عليه، خلاف الكافر الأصل. الكافر الأصل لا يجب عليه الصيام، لكن المرتد يجب عليه تغليظا له. أما الكافر الأصل لو أوجبنا عليه الصيام ما أسلم أحد، وصمت أنا أسلم ليش أصوم بعدين 20 سنة 30 سنة كم يبني، فينفرون الناس من الإسلام. لكن نقول لهم لا يجب عليكم الصيام. نعم. فإن أسلم أو أفاق أو بلغ مثل، فإن أسلم الكافر في النهار أو بلغ الصبي في النهار. أيوة. أو أفاق المجنون في النهار، في أثناء النهار ندب الإمساك، يندب الإمساك ولا يجب يمسك إيش يصوم إيش، وما وجب عليه ولا صام. نعم. والقضاء ولا يجب، ما يجب عليه القضاء، لأنه في ابتداء طلع النهار من أول النهار وهو مجنون، من أول النهار وهو كافر، من أول النهار وهو صبي، هذا ما يجب عليه، ابتداء ما وجب عليه وانتهاء لا يجب عليه، خلاص. وإنما يندب له أن يقضي، يندب ولا يجب. نعم. وإن بلغ صائبا لزمه الإمساك وندب القضاء. خلاص، هذا صبي صغير معود يصوم، لكنه هذا كل يوم كان صيامه نفس، هذا اليوم نقول له أنت الآن بلغت، خلقت في تاريخ كذا بتاريخ كذا بشهر كذا بمن كذا، الآن أنت عمرك 15 سنة، أبوه الآن واجب عليك الصيام، خلاص يجب عليه الإتمام ولا يجوز له أن يفطر. نعم. وندب القضاء، يندب القضاء لأنه خلاص ابتداء ما وجب عليه. ولو طهرت الحائض أمسكت ندبا وقضت حتما، هي أكيد الحائض طهرت فيجب عليها أصلا قضاء هذه اليوم وهذه الأيام التي مرت، لكن يندب لها أن تمسك، يندب فقط أن تمسك هذا اليوم لأنها طهرت نصف النهار، يندب لها أن تمسك باقي النهار لا تأكل، يندب. ما يجب عليها. لكن بعد ذلك يجب عليها القضاء. إذا خرج رمضان يجب عليها أن تقضي بعد ذلك هذه الأيام التي حاضت فيها. نعم. أو قدم المسافر أو بري المريض وهما مفطران أمسكا ندبا وقضى. واضح. مسافر هذا كان يجوز له أن يفطر ثم وصل إلى المدينة هنا وهو فاطر. نقول له يندب لك أن تمسك الآن احتراما لمشاعر المسلمين احتراما للناس كلها يندب ولا يجب عليه لأنه هو معه عذر كان مسافرا فأفطر لا يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه شك. نعم. صائمان أمسكا وجوبا. أيوة حتما. هذا كان مسافر وكنا نقول له يجوز لك أن تفطر ما أفطر ثم وصل إلى بلده خلاص الآن ما هو مسافر هذا لا يجوز له الإفطار خلاص هذا يجب عليه أن يتم. نعم. ولو قامت البينة برؤية يوم الشمس وجب إمساك بقيته وقضاءه. أيوة يعني هو ما صام ابتداء من أول يوم ما صام لكن في نصف النهار تبين له أن هذا اليوم يوم أو يوم تاريخ واحد من رمضان خلاص وجب عليه الإمساك هذا يمسك لكن يجب عليه القضاء لأنه ما صام. نعم. حتى لو صام بنية أنه هل هو متردد الآن يقول إن كان من رمضان فهو عن رمضان وإلا فهو ندب هذا لا لأنه الأصل عدم دخول رمضان بخلاف آخر يوم من رمضان يقول نويت صيام غدا إن كان من رمضان وإلا فيكون مفطرا ثم تبين أنه منه يصح صيامه لأن الأصل بقاء الصوم في نهاية رمضان لكن هنا الأصل عدم وجود الصوم والأصل بقاء شوال شعبان. نعم. لا تنسى من الدعاء إن شاء الله. سيرون من مدينة الجدة وبعدين نخشها من العمرة فهحرم من هنا؟ أيوة. وانا في السيارة بقى خلاص تحرم من هنا من المدينة أفضل لأنه انت ميقات أبير علي فقد لا يقول لك مثلا لم ميقات فخلت تحرم من بيتك أفضل أفضل حياكم الله يفتح عليك لا تنسى من الدعاء. سلام. ويؤمر الصبي به بسبعين ويضرب بعشرين. أيوة يؤمر الصبي بأداء العبادات الصيام والصلاة والآن هو صغير حتى يتعود عليها فإذا بلغ عشر فإنه أهل الآن إلى أن يضرب ضرب تأديب صلي يضرب هذا مش ضرب كسر عظام ولا الضرب هذا ما هو ليس وسيلة للتعليم ولا وسيلة للتربية أبدا ما هو وسيلة للتربية إلا إذا كان قد هذا الشخص عافي وهذا عاق وهذا كثير الهروب كثير الشرور فإنه يضرب ضرب تأديب. نعم. أيوة وإلا فهو ما وجب عليه إلا إذا بلغ. نعم. ويبيح الفطر غلبة الجوع والعطش بحيث يخشى الهلاك. أيوة هذا صائم لكن يخاف أنه لم يدوه خلاص يقترب الآن ما تسحر أو ما أكل أو المهم ما يستطيع الآن يمكن يصاب بغيبوبة يمكن يصاب بشيء هذا يقول له افطر ما في مانع أن ننتظر حتى يموت نقول له أنا افطر خلاص إذا خشي على نفسه يفطر ولا شيء عليه لأنه مرض يعتبر المريض ما ليس عليه جناح. نعم. يقضي بعد ذلك. نعم. ولو قرأ في أثناء اليوم إذا شق الصوم وسفر القصر مفارق العمران قبل الفجر وإن نواه من الليل فإن سافر بعده فلا ما أدري كيف خيطها هو يقول أن المسافر أن المسافر إذا كان قد خرج من البلد في الليل مثلا أنا سافرت في الليل 19 في الليل خرجت وجاوزت آبر علي خلاص جاوزت آبر علي قبل طلوع الفجر يجوز لي أن أفطر الآن وأكل وأشرب لأنه أصبح الفجر علي وأنا مسافر يجوز لي أن أكل أما يقول إذا كان أصبح الفجر وأنا هنا صليت الفجر وأنا هنا لوجب علي أولا ما يجوز لي أن أفطر لأن لسه ما سافر أيوة هذا واحدة الشيء الثاني أن كيف أصوم يعني قد وجب علي الآن وأمسكت وأنا الآن صائم بأي عقب أفطر ايوه والذين قالوا استدلوا بان الرسول صلى الله عليه وسلم افطر وهو قبل غروب الشمس دعا بحليب شرب، قالوا هذا كلام مسافر، يعني نفس اليوم الذي عقد صومها هو كان في سفر لانه كان مسافر له 3 ايام مسافر، ايوه ما وجبت عليه. فيقول انه اذا اصبح عليه الفجر وهو مقيم لا يجوز له ان يفطر، هكذا يقول. نعم ايوه شق الصوم وسافر القصر ان فارق العمران قبل الفجر ما فيش مانع، يقول وان نواه من الليل ما فيش مانع، فان سافر بعده يعني بعد طلوع الفجر فلا يفطر. شويه ايوه نعم. والفطر للمسافر افضل، هل الفطر افضل او الصيام افضل؟ يقول الفطر للمسافر افضل. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال وان تصوموا خير لكم، وجوز له الافطار، قال فعدة من ايام اخر، يجوز له ان يفطر، المريض المسافر كذا يجوز له ان يفطر ويقضي بايام اخرى يجوز له، لكن بعد ذلك قال وان تصوموا يعني صيامكم خير، صيام افضل، لكن هو جعل الافطار سنة وليس رخصة. ماشي معي. نعم قال الافطار افضل. نعم المسافر افضل ان ضره الصوم، ها ان ضره الصوم لا لا ما فيش مانع الان، ما فيش مانع ايوه، لان الله يقول وان تصوموا خير لكم، واضح، لكن اذا كان ضره الصوم فالافطر افضل له ان ايش؟ ان يفطر. نعم ما فيش مانع ايوه صح. ولو خافت مرضع او حامل على انفسهما او ولديهما، المرضع هذه الان قضيه النبي صلى الله عليه وسلم في مكه والشرف كان مسافرا، ايوه هذا هو، لا هذا يقول ان ذكر يعني اليوم الذي افطرها عقد الصيام وهو في السفر، يجوز له ان يفطر الظهر والعصر لاي وقت ما في مانع، لانه اصلا في سفر ما وجب عليه ابتداء من اول النهار وهو كان مقيما، لانه افطر قريب مكه خلاص بعد سافر قبل 3 ايام قالوا مسافر. هذه الان الحامل او المرضعه هذه والحامل اما ان تخاف على نفسها او ان تخاف على جنينها او على الولد الذي ترضعه تريد ان تفطر، فان كانت خافت على نفسها فيقول انها تفطر ولا شيء عليها ثم تقضي بعد ذلك، اما اذا خافت على شيء اخر على ولدها او على شيء او انا افطرت لان الرجل هذا بيهلك سقط مراد للحفرة وانا اريد ان انقذه الان ما استطيع انا صائم اريد ان اشرب او اتقوى حتى، قال يجوز لك ان تفطر تنقذه لكن اقضي وافدي فدية لاني افطرت لشخص اخر مش لي، وهذا المرضع قال اذا كانت لنفسها خافت على نفسها تفطر تقضي ما في شيء، اما ان كان لغيرها كهذا الشخص الذي انقذ شخص اخر فانها تفطر ثم تقضي وتفطر. شوف ايش قال قضاء لها والفدية ل ولو خافت مرضع او حامل على انفسهما او ولديهما افطرتا وقضتا لكن تخفيان عند الخوف على الولد كل يوم مدة. واضح خلاص. ولا يجب صوم رمضان الا لرؤية الهلال. ولا يجب صوم رمضان الا صح، من اوجب علي ان اصوم اليوم؟ انا احنا الان في الحجه في القعده في جماد ما يوجب علي الا اذا قالوا خلاص غدا رمضان الى رمضان رايناه وجب الصيام. ايوه صوم والا المقصله ايوه ها الله قطع رقاب يلا اقرا الصوم قال لانه يكون مريض او يكون تعبان او يكون كذا او فان غم وجب استكمال شعبان غم على ما استطاعوا يشوفوا ما قدروا يشوفوا الهلال غم عليهم ما استطاعوا ما راوا هل ينزل اليوم الاقمار الاصطناعيه او هذا الميكروسكوب يكبر 400 مرة ويقرب 400 مرة يكبر 400 مرة ويكبر 400 مرة او ممكن يقرب 1000 مرة على طول تشوف قدامك الهلال. عملوا عليه ندوة، بعضهم انكر قال لا لابد ان نراه، لا الله قال بالعين المجردة، ما قال يا جماعة خلوا هذا كأنه شخص حاد البصر. واحد حاد البصر رأى قال رأيته الآن ما فلأن أنا أرى كأنه عنده نظارة أو عنده شيء، فرأى أنت ما نشوش الذهن ما ترى، عندك نظر ضعيف عندك كذا ف... نعم موجود خلاص. يعني بهذا ولا بهذا؟ نعم كذا أعطني ظهري وجعني. يعني تنزل الأقفار يا شيخ منزلة داعي يعني. أحسنت، جزاك الله خيرا وزوجك من المدينة بكرا. ها؟ أيوة من اليمن خلاص، بس من اليمن شوف ما يضاربوا بعدين المدينة الجزائرية. صنعاء تقول شعبان 30 ها؟ صح. إذا فإن غم عليكم فأكملوا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية، قال نحن أمة أمية، ما هكذا هكذا الشهر هكذا وهكذا 30 29 نعد إياه كذا خلاص انتهى الموضوع. هذا الأمة الأمية هم أساتذة الأمة، أساتذة الأمم، أساتذة الأمم. هذا النبي الأمي زي ما يقول لك الآن أنت أمي، انت ما تفهمش قروي، انت بدوي، انت فلاح، انت جاهل، انت ام، انت ما. ها هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الام الذي لا يعرف يقرا ولا يكتب، اي قبل الامم، جعل من رعاة الاغنام قادة، وجعل من رعاة الابل اساتذة وسادة. هذا الآن العرب اللي كانوا يعني كل قبيلة تغير على القبيلة الأخرى، وحرب 40 سنة و30 سنة بينهم، وإذا جاء عليهم الغزو من الخارج ما يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم شيء، أن يستخفوا بهم العالم كله، بكل يستخفوا بهم عرب منهم كلهم العرب يضحك عليه، عرب منهم معروف العرب انه هذا مجموعة مع الفرس، مجموعة مع الروم، مجموعة مع فلان، لما جاء الاسلام وحدهم. لا يمكن نتوحد الا بالاسلام، اما هم يقولوا الان نتوحد بالعروبة، نتوحد بدريب عيشة، نتوحد العرب ما جاءت لنا الا بالبلاء والدمار. طيب هذا مو عربي، هذا نيجيري مسلم، ايش ذنبه؟ هذا مليزي او كذا خرجته الان من الطاولة، والخير فيه. كيف لا قام، لا نستطيع ان نقوم ولا نستطيع ان نتوحد الا بالاسلام. يكذب من يقول انه بالعروبة نتوحد ثم بالاسلام، هذا غير صحيح. ما فيش مانع ان نكون العرب لهم القيادة والريادة والسيادة، ما فيش مانع، لان القرآن نزل بلغتهم، اهل الجنة لغتهم ايضا العربية، وشرفهم الله، لكن العرب هو من كل من تكلم بالعربية فهو عربي. نعم. هناك كتاب لماذا طاح المسلمون وصعد غيرهم؟ اسم الكتاب اسمه ايش؟ هكذا، لماذا سقط المسلمون وقدم غيرهم؟ انحطاط المسلمين، في كتاب اسمه انحطاط، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟ ماذا خسر للندوي؟ ماذا خسر العالم من ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمين؟ صح. إذا غم علينا نكمل شعبان 30 يوم ثم نصوم رمضان بعد ذلك. نعم. رؤيا نهارا وهو لليلة مستقبلة. ها؟ رؤيا نهارا وهو لليلة مستقبلة. أيوة. رأينا بالنهار وهو لليلة المستقبلة استأتي يعني. أيوة اقرأ. ويا رؤيا في بلد دون بلد، فإن تقارب عم الحكم وإلا فلا. يعني هل إذا إذا إذا رآه في بلد هل يعمل بلدان كلها؟ الصواب الله أعلم أنها بالمطالع، كل بلد لها مطلع، كل بلد لها مطلع، لأن أيام الصحابة صام أهل المدينة هنا صوما غير صوم أهل الشام، فأولئك رأوه يوم الجمعة والآخر رأوه يوم السبت ولم ينكر أحد على الآخر. نعم. أي وقرأ قريب يعني لا، بعضهم يقول مسافة القصر وبعضهم يقول بالمطالع، والراجح في المذهب أنه بالمطالع، لكن هذا ما يعرفه إلا قليل. الآن تعتبر الدولة، الآن تعتبر الدولة يجب على الصيام جميعا، ما يقول أنه أصحاب عرعر ما رأوه، لأن أصحاب الرياض أو أصحاب كذا أصحاب نجيزة ما رأوه، لا، الآن من جيزان إلى عرعر لا بد أن يصوموا كلهم، متى ما أمر ولي الأمر بالصيام غدا أول يوم من رمضان وجب عليهم جميعا هكذا. أيوة، وهكذا في اليمن وهكذا في الجزائر وهكذا في كل بلد، وهذا يقول بأيامهم ما أعمل لهم. ها، وهي كان صعب إن الأرض الكبيرة والاتصالات غير موجودة، أما الآن العالم كله يعني قرية. الآن العالم كله غرفة نوم، والبعد باستلاف المطالع كان دخلوا لنا لا غرفة نوم، حتى غرفة نوم ولا كل شيء ما خلاص. الآن معك التلفزيون، هذا الانترنت، كل شيء، خلاص تدخل جميع البيوت، تدخل داخل غرفة بوش. اقرأ. والبعد باستلاف المطالع كالحجاز والعراق. أيوة، اليمن والعراق يقولوا أنهم مطلعهم واحد، والحجاز و... أيوة. كيف وضعنا؟ هذا علم النجوم، علم الحساب، علم الكلام، ما لك من ممشي. تعرفين؟ ها؟ تعرفين؟ كان الشافعي تعلمه، تعلم علم الفراسة وعلم الكذا، ثم تركه، تركه. لكن الإمام الشافعي كان ينظر إلى المنطقة المشتركة، فيتعلمها ويفهم الآخرين. فكان هنا محدثون، هناك فقهاء، وكل يلعن الآخر، صح؟ درس الحديث مقرب من هؤلاء، صح؟ ثم درس الفقه فتقرب من هؤلاء، ثم جمع بينهم. ولما يجوز لكم أن تعلموا، ما يجوز لكم، لابد، وأتى بأصول وقواعد وخلاص جمع. أصحاب علم الفراسة دخل معه، تعلم الفراسة، تعلم الفراسة. إيش هي الفراسة؟ يعني أشوفك كذا وأتفرس فيك، بقول تصلح تكون عالم، تصلح أن تكون يوم القاضي، تكون يوم الأيام بواب، تكون يوم نجار، تكون يوم كذا، يكون كذا عملك كذا، شكلك كذا. قالوا، قال شخص جاي، فكان الشافعي وشيخه بالفراسة في اليمن، يقول له شوف هذا، قال له هذا حداد، قال له الشافعي لا نجار. أيوة، فوصل الى عنده، قال له انت ايش عمر؟ قال انا كنت حداد والان نجار او كذا يعني. ايوه، فراسه ما فيش كلام. راى شخص الملامح حقه انه لئيم، لئيم يعني نذل. ف عزمه، قلت لك انه عزمه وكذا واكرمه الشيخ، قال والله عجيب، قد كان بيقطع اوراقه وبيعمل كل شيء. لما راى الرجل يكرمه وذا، كان عجيب، العلم اللي تعلمته كله غير صحيح. في الاخير انا مشي كله في الرايح، دفع الايجار. الايجار والاكل والشرب والكذا حق الفترة كلها. ايوه، في ملامح. قالوا رأى امرأة، قال لي انت حامل وستلدين بذكر، فولدت بذكر. قال لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم انت ستعود الى مذهب ابيك، فعلا بعد موته عاد الى مذهب ابيك. قال لي يعقوب، ابو يعقوب تلميذ البويطي، قال له انت ستموت في حديدك، دخل فعلا السجن وكبل بالحديد وكتب بخط القرآن وصبر حتى مات. قال للمزني انت ناصر مذهبي، وفعلا ما انتصر المذهب الا بالمزني، والان الناس كلهم على فقه المزني مختصر. وقال للربيع انت راوية كتبي، وفعلا الثقة والمسوكة تحط مئة راحلة كما قال النووي امام منزل الربيع. هذه كلها عبارة عن فراسة، عن فراسة. يعني رأيت النار، رأيت الآن، رأيناها الآن في قبل غروب الشمس بشوي، خلاص رأينا الهلال. إذا خلاص ولا بكرة، يعني بكرة تعتبر أول يوم من رمضان. أيوة. وقيل البوشة غير المسافة القصر. يعني من مساء الآن يجب على من يعني إنه الآن إذا رأينا نحن الهلال على أصحاب مسافة القصر كلهم يجب عليهم الصيام، يجب عليهم كلهم. لما مسافة القصر كله بيجب عليهم نصوم، هذا كده ضعيف. والثاني يقول لك لا بالمطالع، يعني هذا البلد كلها رؤيتهم واحدة، والبلد الأخرى اللي هي مثلا في العراق في كذا مطلع آخر هكذا. أيوة. معتمد المطالع. يمن العراق مطلعهم واحد. أيه. ويقبل في رمضان بالنسبة إلى الصوم عدل واحد ذكر حر مكلف. ويقبل في رمضان. أيوة، لأنه ما في تهم الآن. قالوا يعني الأصل إنه شاهدين عدلين في كل شيء، لابد من شاهدين. أمالك يا أخي ما أجي تأخذ الكتاب حقك؟ خلاص تعال تأخذ الكتاب حقك، مالك صلي على النبي، ما في شيء، ما في شيء. المسألة سلامات. يلا السلام عليكم. أيوة، لابد من شاهدين اي شهر كان الا رمضان. قالوا انه ما في تهمة، يعني لما يجينا الشيخ داود يقولنا رأيت الهلال امس، خلاص نقول صيام وخلاص، لانه ما في تهمة انه احد يتهم انه يصوم. ايوة، الا اذا كان مرة صوفي زيادة. ها، يمكن صوفي زيادة مرة، لانه كله كذا نكذب للرسول، ما نكذبش عليه. قالوا ها يريد الناس يصوموا بوجه الله يعني. ايوة، هذا واحد. الشيء الثاني انه قالوا اذا كان في اخر الشهر جاء وقد رأيته هلال شوال، قال لا نصدقه، لا نصدقه، نصدقه لكن لا نعمل بهذا الشهادة. ليش؟ الاحتمال انه قد تعب من الصيام، احتمال انه قد تعب من الصيام، قلت لك يا رأيته الهلال افطروا. فعملنا هنا قالوا لا، يعني شاهدين لكل الشهور، اما في رمضان يكفي شاهد واحد. نعم. ذكر ايوه، لان شهادة هذه مش رواية، لابد ان يكون ذكر. المرأة ليس لها حق الشهادة، مسكين المرأة والله ظلموها. ثم الشهادة يرفع عليكم عدو قضايا في الان، في قبل اسبوع كان معهم نساء الرائدات يعني كل دولة مجموعة كده من النساء، يعني يجتمعوا ما ادري فين، مرة في الصين ومرة في ايوة نساء الرائدات، ما ادري فين اجتمعوا اخر شيء في سنغافوره الحين قبل اسبوع او كذا. النساء اللي راحت مثل اليمن طالبت الامم المتحده بان يعني تنتبه لنساء افريقيا. نساء افريقيا في خطر، نساء افريقيا في خطر، يعني لابد من جزاهم الله. اقرا انتم النساء حقوقكم خلاص خذوهم متطورين، لا تعمل لنا ولا شيء. زادنا حق الجزائر وحق الامارات وحق المجيئة. فكرة ذكر حر مكلف. ها؟ حر مكلف، هو حر. اما العبد قالوا ناقض الشهادة، والله ما ادري، الفقهاء هذول شدوا على العبد والمرأة شدوا عليهم شدة، ولو كان العبد عالم ما ادري، الفقهاء شدوا عليهم يعني جعلوا العبد عبد، يقول لك ما ناقص. سبحان الله العظيم. انا اليوم المرأة اقنعها تقول تشتي شغالة في البيت، قلت له انا ما استطيع ادخل ولا اخرج لما تكون الشغالة موجودة، ما استطيع ادخل واخرج، لكن شوف كم بتخسرين الشغالة في الشهر؟ 1000 ريال. ايوة في الشهر 1000 ريال، اقل شيء 12000 ريال بالشهر. ايش رأيك تجيبي 12000 ريال هذه نروح نشتري لنا واحدة امة من موريتانيا؟ هذه امة فرصة يعني ادخل انا واخرج عمقات يعني في حاجة ثانية يعني. خلاص مشيش بطلت حاول اقنعهم بنا كلها حاول تقنعها عمل قلت لها بنجيب واحدة ولا هي ولا مليح ولا شيء خيبة كذا هال مهم أيوة كذا تخليف من نتو عطف السيارة وصلت ويك رفعت أبدا تجد علي تعملها بعدين تكون عندها اقرأ مكلف أيوة مكلف أما الصبي والمجنون أقول لك رأى الهلال الهلال يجد يعني هذا رأى شيء أضو بعد كانت شعره أي هذا لابد أن يكون فطن لهذا نعم ولا يقبل في سائر شهور إلا عدلان صح يعني راح يقول له شوف المظاهرات طبيب كان عينك عشرة آلاف والله ما أدري أنا ولو عرف رجل بالحساب والنجوم أن غدا من رمضان لم يجب الصوم أيوة جاءنا الشيخ مراد قال يا جماعة أنا ما في داعي تنتظروا هنا رمضان وكذا أنا حسبت لكم بحسب أنا عندي علم الحساب وعلم علم النجوم وعندي علم كذا وعندي كذا وعندي كذا خلاص صوموا بكرة هل نعمل بقوله سلام ورحمة الله وبركاته ما لك صلي على النبي خذ حقك الكتاب يا أخي صلي على النبي ما لك الدنيا سلام هل يجب علينا أن نأخذ بقوله الآن يجب علينا أن نأخذ بقوله أنا الرسول صلى الله عليه وسلم قصموا رؤيته هذا نستأنس بقوله كونه عالم في الفلك كونه عالم في الحساب نستأنس ونؤيد ما وصلنا إليه أما الشرع معنا شرع صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته فينغم عليكم فأكملوا إحنا أمة أمية الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمية لا يجينا واحد متفلتف من الغرب ولا متفلتف من هناك لا عرب النجوم ولا عرب الحساب قال أمة أمية الشرع هكذا وهكذا وهكذا خلاص 29 ولا 30 خلاص هذا هو واضح أيوه لم يجب لكن ممكن ماش نستأنس أيوه. هو ما يجب عليه لكن نستأنس ماش معنى نعم لكن يجب كيف اعتمدنا الآن خلاص صلى الله على سيدنا محمد خرج يا شيخ صلى الله عليه وسلم وقت القوي على الضعيف